زمن رد الفعل هو المدة التي تفصل لحظة مشاهدة الخطر. ألف وبداية الضغط على دواسة الفرامل، ب ونهاية الفرملة، جيم والوقوف الكلي للعربة. أعيد، زمن رد الفعل هو المدة التي تفصل لحظة مشاهدة الخطر. ألف وبداية الضغط على دواسة الفرامل، ب ونهاية الفرملة، جيم والوقوف الكلي للعربة.